يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكي فإن إنما يتزكى لنفسه. وإلى الله المصير. وما يستوي أعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الله العظيم ببركة عرفة وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من إلا خلا فيها نذير الله أكبر والله العظيم ايه ده الله اكبر الله يديك العافيه بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما النهارده حلو خالص والله العظيم الله يفتح عليك والنبي صلى على النبي عشان على سوره الفاتحه النهارده حلو النهارده الله يديك العافيه الله يكرمك يا حاج فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق الحاقة ما الحاقة وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق من العاق